تحطم قيد أسير الحياة. تهدي بحب لخير الدروب، تبصر من قد عماه الظلام، وتشفي عليل الفؤاد الكروب. تبصر من قد عماه الظلام، وتشفي عليل الفؤاد الكروب. وعند الغروب سيأتي الضياء، فتشرق روح الهدى والقلوب. هذا البرنامج برعاية خلق الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا للبلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يبق في الدنيا إلا البلاء والفتنة كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. لا يزال البلاء بالمؤمن في حياة الدنيا حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وتكون المنزلة للمؤمن عند الله عظيمة عالية، في منزلة عالية لا يدركها لا بصلاته ولا بصيامه ولا بصلته ولا بإنفاقه، وإنما بما يقع عليه من البلايا والاختبارات، فيصبر ويحتسب فيرفع بأمر الله وبمنة الله إلى المنزلة العالية في الجنة. يبتلى الإنسان في الدنيا على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة وثخن ضعفت عليه البلايا ليزيد الله له في العطايا، ومن كان في دينه رقة فإن الله يخفف عنه رحمة منه سبحانه وتعالى، علم أن فيكم ضعفا. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى ينزل البلايا على عبده المؤمن، لا لأنه يكرهه، وإنما لأنه يبتليه ليهذبه. فالابتلاء ليس للتعذيب، وإنما للتهذيب، للتنقية، للتصفية، للتربية. يدخل الإنسان إلى الفتنة والمحنة تمر به في حياته فيكون كالذهب الأحمر الصافي بعد أن تطهر وتنقى من كل شائبة في حياته. هكذا حكمة الله تبارك وتعالى في البلايا التي تمر بالمؤمن. يبتلى في بدنه، في ولده، في جسده، في ماله، في عياله، في كل ما أتاه مولاه سبحانه وتعالى، لأن الدنيا أصلا إنما خلقت للبلايا والاختبارات. والمؤمن يعلم أنه سيبتلى مرة بما يحب ومرة بما يكره، مرة بما يأمل ومرة بما يتألم، مرة بالخير ومرة بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن المؤمن يوطن نفسه أنه في دار البلايا والتمحيص والاختبار، ولذلك يري الله من نفسه خيرا في كل حال، يصبر ويحتسب فيغنم الأجور العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة. يقول نبينا صفينا سيدنا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل مر في الدنيا ما من بلية إلا وابتلي بها، ولا نزلة إلا ونزلت عليه، ولا مصيبة إلا وقعت عليه، لكنه من أهل الجنة جزاء الصبر والاحتساب، فغنم رحمة الله، ورحمة الله قريب من المحسنين. فيغمس في الجنة غمسة واحدة ويقال له: هل مرت بك بأساء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وربي، لا وربي. نسي الهموم والغموم والتكدير بماذا؟ بغمسة واحدة في جنة الله. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يرفل في حلل النعيم في الدنيا لكنه من أهل النار، استحل عقوبة الله عز وجل، استخدم نعم الله في معصية الله، وكفر بالله سبحانه وتعالى وبدل نعمة الله كفرا، فيغمس في النار غمسة ويقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وربي، لا وربي. نسي النعيم في الدنيا بغمسة واحدة في نار جهنم. إذن قلب المؤمن معلق بآخرته، فيصبر على دار البلايا والاختبارات، فهي قصيرة جد قصيرة، وعند الله الخير الكثير لعبده المؤمن، فليصبر وليحتسب. ليست السلامة من الآفات والبلايا والمحن في الحياة الدنيا دليل حب الله تبارك وتعالى للعبد، فأكثر الناس بلاء الأنبياء كما قال سيد الأولياء وأعظم الأصفياء صلى الله عليه وسلم عندما دخل عبد الله بن مسعود على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه في آخر أيام حياته، وجد الحمى تفور في الجسد المبارك صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، إنه لا يسدد علينا معاشر الأنبياء. أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لذلك السلامة من البلايا ليست دليل الحب من الله لهذا الإنسان الذي سلم من هذه البلايا في الدنيا. عندما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك أبو هريرة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: حرارة تكون بين الجلد والعظم. قال: والله ما ذقت هذا قط يا رسول الله. قال: هل أصابك الصداع؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ قال: عرق ينبض بالرأس. قال: والله ما وجدت لهذا قط يا رسول الله. ثم ولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سواء كان هذا الحديث في هذا الرجل بذاته أم لمن يعيش كحاله لم يبتلى في الحياة الدنيا، يعيش في صحة وعافية وأمن وأمان، كل ما يتمنى يعطى. لماذا؟ ليقدم على ربه سبحانه وتعالى في يوم القيامة ولم تطهر تلك الذنوب ولم ينقى من تلك الخطايا. ومن يرد الله به خيرا يصب منه. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك على البلايا، فإن عظم الجزاء على عظم البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، يبتلى الأمثل فالأمثل. وطن نفسك أنك في دار البلايا والرزايا، وأر الله منك خيرا، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل لك فرجا قريبا وخيرا كثيرا. ولا يشاك المؤمن بشوكة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الخلود. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واكنفنا برحمتك، واغمرنا بواسع جودك، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بين الغروب حكايا الفؤاد تثير اشتياقا تروي القلوب، تحطم قيد أسير الحياة، تهدي بحب لخير الدروب.